بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 25، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان من تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. بداية الشريط 7. وقالوا تجنب المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله تعالى وإساءة للظن به ونسبة له إلى خلاف الجود والقدر. رد الله عليهم بقوله: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. خاص على غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نبهه سبحانه على الباطل وهذه الحيل، وأنه كما أنه غفور رحيم وتواب هو أيضا شديد العقاب لمن عصى وخالف أمره. وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرج أرباب هكذا خوارج يعني الخروج على الأئمة في طلب الأمر أو من المنكر حتى أفسدوا بالدين وأقاموا الفتن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأخبرنهم قد أحد، فليحقروا عنكم صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم. لبسوا عن الناس وعظموا وعظمت منهم فتنه حتى قاتلهم علي رضي الله عنه المسلمون. واخرج ارباب البدع جميعهم بدعهم في قوالب متنوعه بحسب تلك البدع. واخرج المشركون شركهم في قالب التعظيم لله وانه اجل من ان يتقرب اليه بغير وسائط وشفعاء. وآلهة تقربهم إليه. قالوا إن قاصرون وضعفاء ورصاة ما يليق منا أن نتقدم إلى الله، لكن نجعل وسائل، نجعل أصحاب القبور والأشياء والأصنام توسلهم لأن جهال ورصاة نجعل لنا واسطة. هذا من لعب الشيطان، ويعبدون مما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، ما نعبدهم لا يقربهم عنه. أبطل الله ذلك، ولا تلمدون الله بما لا يعلم السماوات سبحانه وتعالى عنه السبور. قال: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأمرهم بالتوبة وحكم عليهم بالكفر. فالواجب عبادة وحده والتقرب إليه وحده دون وسائل، تدعوه وحده، تستغيث به، تصلي له، تصوم له، تسجد له، تدعو له، ما يحتاج وسائل، يجب أن تخصه بالعبادة من دون وسائل. هكذا فعل الله الرسل وأنزل الكتب. فكل صاحب باطل إذا قامت الدولة الإسلامية عليهم، أما الأفراد لا، الأفراد لا يجب الفتنة، الأفراد يقوم بالنصيحة والتوجيه. أما إذا كان دولة قائمة شرعية تقوم عليه وتقول لهم أخذوا بشرع الله وإلا قاتلناكم، واجب يقوم عليهم الدولة الإسلامية تقوم عليه تنصحهم ولا تقاتلهم إلى أمر. أما الأفراد يعبثون في الأرض لا. يشكر عند العلماء أنهم مستعب، ولكن الصحيح أنهم كفار، لأن الرسول قال: يبرقون إلى الإسلام ثم لا يعودون إليه. إن شاء الله العالم شهر أكبر. ولكن جمع الجمهور يقول أنهم بسا كما قال علي لك في فر، ولكن أعمالهم واعتقاداتهم خبيثة تقتضي كفرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدركه الأقوى أنه قد الآن عاد كفار. قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام مرق السهم من الرمية. نعم استحلاقة المسلمين، استحلقة المسلمين بغير حق. ولا له شكر. استحلقة المسلمين، قاتلوا علي، قاتلوا الصحابة، استحلقة الصحابة، ربما من دون الصحابة. نعم.

ويرى أن ورى ويرى أن عدل أن ويرى أن عدل أن له نصف ذلك ويرى إن عدل أن له نصف ذلك المال ويسعى في السدس تكملة للثلثين كما قيل في بعضهم له نصف بيت المال فرض مقرر وفي سدس التكليل يسعى ليخلص من القوم من لا تثنيهم ومن لا تثنيهم وعن مرادهم عقوبة سلطان بصوت ولا عصا. فصل. وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والبغي والعدوان والحيل التي يحتال زيد هذا أخير هذا هو واضح الأخير الأخير خالص قولها التصوير ومنها أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلما وعدوانا أو غرورا وخداعا أو غبنا فيبذر المستعجر له على مال فيأخذ تمام أجرته وهذا النوع يستعمله كثير من أرباب الديوان ونضال الوقوف والعمال وجباة الفيء والخراج والجزية والصدقة وأمثالهم فإن كان المال مشتركا بين المسلمين رسعوا وربعوا ورأى أحدهم أن من الغبن أن يفوته شيء منه ويرى إن عدل أن له نصف ذلك المال ويسعى في السدس تكملة للثلثين ويسعى في السدس تكملة للثلثين كما قيل في بعضهم له نصف بيت المال فرض مقرر وفي سدس التكميل يسعى ليخلص من القوم من لا تثنهم عن مرادهم عقوبة سلطان بشوط ولا عصا. فصل. وقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والله ما يعطي عافية الشيخ بعض أهل النصوص إنه لا يأخذ يشكك لأنه لا بد على الباب قد يشكك كثير هذا في يعني هو مؤتمن على الشيء إذا كان مطلة يشكك يعني حتى يعطى حقه أما اللهم إلا في حالة لا في حيلة ما في من ينصره ولا في من يحكم له هذا حالة الضرورة لا بأس به أما إذا كان في محل يمكن أن ينصر يمكن أن يعطى حقه يشكك نعم والله يعني أنا طلاق مهم مقصود صوده يتخلص والله فقد عرف بما ذكرنا الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والبغي والعدوان والحيل التي يحتال بها على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات وإن جمعهما اسم الحيلة والوسيلة وعرف بذلك أن العينة لا تخلص من الحرام وإنما يتوسل بها إليه وهو من ذلك قال إذا خرج رمضان فأنت طالب ثم ثلث دم خلعها ما الحقيقة خلعها أنها تعطي كذا من المال قبل رمضان قبل خروج رمضان ثم بعد خروج رمضان يعود فيتزوجها هذا خل منه مراد هذا خل ما الحقيقة كلها لأجل منع الطلاق من أسئلة خلاص وعرف بذلك أن العينة لا تخلص من الحرام وإنما يتوسل بها إليه وهو المقصود الذي اتفق عليه ويعلمه الله تعالى من نفوسهما وهما يعلمانه ومن شاهدهما يعلمه فكذلك تملك ماله لولده عند قرب الحول فرارا من الزكاة لا يخلص من الإثم

الطلاق واضح إذا قال أنت طالب أو فلانة طالب ومعاقل لا مانع من تصرفاته ما حق له، لأن الله جل وعلا جعله حل لقيد النكاح، فرجل للمرأة قد تكون مظلومة. قال الطلاق مرتان، قال هي طلقها ثلاث مرات، بين الطلاق عنه. أما إذا كان عن شدة غضب لا يعقله، المضاربة بينهم المشاد والمضاربة يشد غضبه، هذا ما قصد الطلاق، إنما أراد التخلص من هذا البلاء بسبب ما وقع بينهم، فلا يقع في شدة الغضب إذا اتضحت الأسباب. فصلف ابن القيم رحمه الله رسالة فيها سماها إغاثة اللثان في طلاق الغضبان، رسالة صغيرة وضح فيها هذا الأمر وأجاد رحمه الله، ويتبين شدة الغضب بما يقع بينهم من المضاربات السب والشتم وشدة الأمر، قد تكون كناية أراد بها التخفيف، أنت في ذمتي لا أنت زوجتي، قصدت من هذا أن تبت بالطحيني من تب مع أصل الطلاق، أنا فلا يقع الطلاق. أو كلمت فلان فأنت طالق، ذهبت إلى بيت الإسلام فأنت طالق، ما قصد الطلاق، قصد تخويفها وتحذيرها، هذا حكم حق اليمين، لأن ما قصد إيقاع الطلاق، إنما قصد هو على بنيته، إنما قصد التخويف والتحذير. أما المعلق ما في تحذير ولا تخويف، هذا تعليق مجرد هذا يقع، تعليق وإن دخل رمضان قال هذا ما فيه تخويف ولا تحذير، هذا شرط مجرد. أو قال كلمت فلان وقصد الطلاق فأنت طالق وقعت، يعني قصد الطلاق. المقصود ان هذه الامور مهمه انها شالها سمعها على حسب النية، كان تصديق على الطلاق او وعيدها سوف اطلق زوني اطلق، هذا يحتمل يعني فسوف اطلق، ان الله معناه فسوف اطلق في هذا اللعب من باب الوعيد، ما يلزمه من باب الوعيد. وان ذهبت الى فلان طلقتك، ان كلمت فلان طلقتك، هذا وعيد ليس بايقاع، هذا من باب الوعيد. نعم قد يؤدي الواجب قد لا يؤدي الواجب. نعم المستقل هذا طيب. نعم هذا طيب. نعم أحسن الله إليكم. لا شرعي لا أرضي هذا نعم ترك الألباب هذا ما هو أولى؟ شبيه ترك الألباب تعب الله تستقلها حتى نفرق مزاعين لا ما يصح ما لا ما يصح ثلاثه جده النجد وهذه النجد ما يصح ما يصح نعم لأن قصد منعها تكفر ثمي وإن قصد يقع الطلاق يقع وإن أظن كان قصد الأولاد يقع قصد منعها وقع الطلاق يقع الأمال بالنية نعم هذا لا معلق هذا معلق ما له تعلق بحيض بخلاف إذا قال انطلق وهي حائض أو نفساء عند بعض أهل العلم لا يقع والجمهور يقع عندهم معلق حسب الشرط حسب النية أو شرط مجرد إذا دخل رمضان إذا طهرت فأنت طالق يقع لأن هذا ما دخل في الحث والنهي له الرجوع إذا طهرت فأنت طالق يقع له التراجع عن هذا له التراجع عن هذا بلو. هذا الرجل الذي شرط له أن يرجع ما له تراجع لا لازم الشرط بسم الله يعني. قال إذا دخل رمضان قال ما له تراجع أو طهرت فأنت مضى لازم ولا يرجع إلى قصد البنية في ذلك ما في نية ما في نية لا شرط مجرد إذا طهرت فأنت أنت هلام أو إذا دخل رمضان بخلاف إذا قال كلمت فلان هذا يحتمل أن قصد وعيدها وتحذيرها له نية إذا صلت أحسن الله يعني. معلق غير مسلم إذا دخل رمضان هذا مو محتمل إلا الإيقاع ما له حمل إلا الإيقاع الصحيح إنه لا يقع إذا اعترف به الزوجة إذا كان يعلم أن حائض أو نفساء لا يقع هذا الصحيح وعليه التوبة لأنه ما يجوز يعلم والجمهور يرى أنه يقع والصحيح إنه لا يقع لحديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وغضب لما فرأى أن طلقها امسكها ثم إذا طهرت فطلقها إن شئت ما لكن بارك الله فيك إذا تزوجها، إذا تزوجها بعد أن طلقها ويحائل الرجل الآخر وفرق بينهما. هذا الجمهور عنه إذا أفتي بهذا أو احسبه طلاق مضى، الجمهور عنه يقع. يقع الطلاق، لأن حين الطلاق ما عنده حق، ما يكون عاصم. معلش الطريقة السادسة أن يزول المعنى الذي كانت الأمينة اليمين لأجله، فإذا فعل المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث، لأن امتناعه باليمين إنما كان لعلة فيزول بزوالها، وهذا مضطرد على أصول الشرع وقواعد مذهب أحمد وغيره. أما يعتبر النية والقصد في اليمين تعميما وتخصيصا وإطلاقا وتقييدا، فإذا حلف لا أكلم فلانا، وكان سبب اليمين الذي هيجها كونها أجنبية يخاف الوقوع في عرضه بكلامها فتزوجها، لم يحنث بكلامها إعمالا لسبب اليمين وما هيجها في التقييد بكونها أجنبية، هذا إذا لم يكن له نية ما دامت كذلك. أما إذا كانت له نية فلا إشكال في التقييد في تقييد اليمين بها. وهذا واضح لقوله على ماذا بالنيات، فإذا بدأت النية أو الأسباب تعلق الحكم بها، إذا قال والله لا أكلف فلان، والمقصود من أجل بدعته لأنها طلب بدعة، ثم تاب إذا كلمها لا بأس، زادت العلة، أو قال والله لا أكلف فلان لأنها أجنبية ويخشى أن يتهم، ثم تزوجها زادت العلة، زوجها لا العلة إن في أجلها حلف، أو قال والله لا أكلف فلان ناوي ما دام في المحل الفلاني، ثم ذهب عنه فلا بأس، لأن النية قيد في كلامه، فالنية تقيد فالكلام يقيد بالنية ويقيد بالأسباب التي هيئت الحلف. نعم. ثم قال قصد الثلاث، قصد ما دام قال طالب ثم طالب فتقاس، وإن قال طالب ثلاث فقع واحد منهم، أنت طالب مرة واحدة، أنت طالب وأنت إلا ينوي التأكيد أو إفهام. ولا غيره إذا فعل واحدة منه حنين يحنن، لا كفرت واحد ما دام يمين واحدة كفرت واحد. أما إذا قال والله لا أكلمك والله لا أجالسك صارت انتهي، أما إذا ما كرر اليمين يصير واحد وشيء واحد، إذا فعل شيء منه حنن واحد. أما إذا قال والله لا أكلم فلان والله لا أجالسه والله لا أكل طعامه صارت له والله لا أسافر معه أربعة، هذا الصواب انها واحده لان ما كرر لكن اذا فعل واحده منه حنه او فعلهما جميعا حنه ولا عليه انك فرد واحد. حنه بواحد منهما انهما فعلهما واحد ما يكفي. في تفصيل. نعم. قال غيره أن يحلف لا يكلم فلان ولا يعاشره لكونه صبيا وصار رجلا وكانت نيته سبب يمينه لأجل سباه، ونظيره أن يحلف لا يكلم فلان ولا يعاشره لكونه صبيا فصار رجلا وكانت نيته سبب يمينه لأجل سباه، ونظيره أن يحلف لا دخلت هذه الدار لأجل من يظن به التهمة لدخولها فمات أو سافر فدخلها لم يحنث. وبذلك أفتى أبو حنيفة وأبو يوسف من حلف لا دخلت دار فلان هذه ولا كلمت عبده هذا فباع فلان العبد والدار، ونظير هذا أن يحلف لا يكلم فلانا والحامل له على اليمين كونه تاركا للصلاة أو مرابيا أو خمارا أو واليا فتاب من ذلك كله وجالت الصفة التي حلف لأجلها لم يحنث بكلامه، وكذلك إذا حلف. هذه قاعدة مهمة

أحسنها عن أبي أمامة سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري قال كان مقعد عند جدار أم سعد ففجر بامرأة فسئل عن ذلك فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بعتكال النخل. وقوله رويجل تصغير اليد هذا من حاجة البلوغ حنا في صحة نظر ولا فرض صحه شاهد مخالف نصوص القرآن نص القرآن على 100 جلدة والقاعدة ما خالف نص القرآن أو الحديث الصحيحة يكون شاهد غير معتمر وبعض القاعدة هذا يكون ما بالاستهزاء لأنه مصية لأنه لا يتحمل ثم من الغرابة إذا كان بهذه المثابة وهذا الضعف الشديد يبعد أن ينشط لما مراد على الصلاة على كل حال محل نظر تخصيص به محل نظر ويقرب الله على نظره صحة عدم صحته شذوذه. نعم. نهاية الشريط السابع. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 4280793. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.